وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. هنمشي على منهج أهل الحديث ولا هنرجع لمذهب الإيش، منهج الرحبية ولا لمنهج الفقهاء؟ ثلاثة مناهج موجودة، وأيسرها وأوضحها عند طالب العلم منهج الرحبية، وقد تقدم بحمد الله المرور عليها في هذا المسجد المبارك، ولكن نحن الآن سنأخذ ما يريده المؤلف. والمرور على الرحبية بمنهجها موجود أشرطها مسجلة في مكتبة الحرم، وجزاهم الله خير من يأتيهم يعطونه منها. الرحبية تمشي على الفرائض. إذا قلنا بأن النصف فرض من فروض الفرائض، من الذي يرث النصف ويمشي ويعدهم؟ ثم يأتي من الورثة من الرجال ومن الورثات من النساء، ويحدد بحيث لا تستطيع أن تدخل واحد ولا تخرج واحد، عدد محصور محدد. والمؤلف هنا جاءنا بمسائل فردية. صورة وقعت، على أي أساس كان هذا التقسيم نحن لا نسأل ذلك، ولكن نعرف مبدأه في الرحبية وأمثالها. يقول هنا: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. هذه صورة يسوقها لنا بهذا الشكل، على أي أساس ولا مبادئ؟ هذا شيء بحث في غير هذا. ابن مسعود يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتي بمسألة فرضية، بنت بنت ابن اخت. هنا لم يذكر لنا اي انواع الاخوات. احنا عارفين جهة الاخت او جهة الاخوة، ولكن عارفين بان جهة الاخوة تتفاوت. هي أخت شقيقة، هي أخت لأب، هي أخت لأم، لكن التقسيم مع سبق المعرفة يدلنا على أنها ليست لأم، إما أخت شقيقة أو أخت ليش؟ لأب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف، نصف التركة، وأعطى بنت الإبن السدس مع البنت. وإذا ضممنا السدس إلى النصف كان إيه؟ الثلثين. والباقي أعطاه للأخت. إذن هذه الأخت ليست لأم، لأن الأخت لأم نصيبها السدس، وهذا ثلث ضعف ما تستحقه التي لأم. إذن هي إما شقيقة وإما لأب. وكون البنت بنت الابن تأخذ النش السدس، لأن البنت لو كانت ابنتان فأكثر كم يكون للبنات؟ ها؟ الثلثان. فإذا وجد ثلاث بنات وبنت ابن، ها هيكون ايه؟ البنات لهن الثلثان وبنت الابن. إذا كان أعطاها تتمة الثلثين، وهل الثلثين بقي منها شيء ولا استغرقها البنات؟ استغرقها البنات، يبقى بنت الابن مع السلام. وهذا فيه أيضا تنصيص على أن الأخت مع البنت عاصبة لها، والأخوات إن تكن بنات فهن إيش؟

فلما أخذ السدس الآخر ولى فدعاه قال السدس الآخر طعمة يعني ليس بفرض. وهنا الحكمة في التعليم وعدم اللبس، لأنه لو قال لك الثلث وهو مجموع السدسين لربما ظن الجد أن فرضه من ولد ولده الثلث، ولكن الحال ليس كذلك، الجد له السدس فرضا. طب والباقي هذا إيش؟ قال طعمة يعني تعصيبة. فنجد من هذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد وعدم إيجاد اللبس على السائل، أعطاه حقه أولا بالفريضة حتى راح وانفصل بهذا الحق وانقطعت علاقته، فدعا تعال دل شي تاني، قال لك سدس ثاني أخذه وراح دعا، قال شوف السدس الثاني هذا ليس كالأول، الأول فريضة والثاني طعمة. على هذا التفصيل يأتي الكلام في الجد، وكما قال الشوكاني وللعلماء في الجد أقوال كثيرة، من أراد التفصيل فيها رجع إلى كتب الفن، فن المواريث. وقد جاء في قضية تعطينا إلى أي مدى انشغل الصحابة بالجد. يقال إن عليا عمر رضي الله تعالى عنه مر بعثمان جالس في الطريق فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فأخذ في نفسه وكم من أول عنده وحدتان شيلها. كان عرض عليه حفصة فقال لا حاجة لي في الزواج الآن، يعني رد فيه جفا شوي. عرضها على أبي بكر سكت ولا رد، لا بخير ولا بشر، يعني إيش حفصة بايرة حتى لهذا الحد؟ فكانت في نفس عمر. فلما سلم عليه ولم يرد عليه السلام أضاف هذه إلى تلك، وأتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر سل عثمان ما ليسلم عليه فلا يرد علي السلام. دخلنا في الخصومة ودخلنا في الظنيات والتقديرات ونبني على الحبة قبة، لسه عمر ما خلص كلامه إلا ودخل عثمان السلام عليكم. فقال له أبو بكر ما لك يا عثمان لا ترد السلام على أخيك عمر؟ وهذا هو الوضع الصحيح، نسأله إيش عنده. قال متى سلم؟ قال متى سلمت يا عمر؟ قال حينما كنت جالسا في المكان الفلان. قال والله ما شعرت به مارا ولا سمعت به سلم. يبقى عنده عذر ولا لا؟ هناك فتش عمر عما يشغل بال أخيه عثمان عنه، لأن مثل هذه الحالة ما تكون إلا إنسان مسرح يفكر بعيد ما هو دار عن اللي إيش عن اللي يجي، وهذه تحدث. قال فيما كنت يا أخي تفكر؟ هذا عمر يسأل مين؟ عثمان. قال كنت أفكر في ميراث الجد، وكنت أقول ليتنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطانا فيه علما شافيا. فقال عمر والله ما أخرجني من بيتي الآن إلا قضية الجد. يبقى عمر كان في بيته يفكر في مين، وعثمان قاعد مشغول البال في مين؟ إذن الجد شغلهم، لأنه لم يأتي فيه نص صريح ما حكمه في الميراث. هذا الحديث على ما فيه من سند لا بأس به يعطينا أن الجبد له حالتان، هذه مبدئيا، حالة يرث بالفرض فله السدس، يعني لو أن التركة استغرقت الفروض جميع التركة وعالت وفيها جد نعيلها لها له ونزيدها سدسا ليأخذ حقه فرضا، وتارة يرث بالتعصيب زي هذا السدس الثاني اللي هو ايش طعمة. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي زيادة عن السدس أخذه تعصيبا، إذا بقي السدس أخذه فرضا، إذا بقي أقل من السدس يفرض له السدس ويكمل له وتعول من أجله المسألة. هذا في هذا الحديث. والفقهاء لما اختلفوا في الجد، منهم من قال الجد أب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمعمول به عندهم حتى الآن فيحجب الأخوة، وغير الأحناف يقولون الجد والإخوة لهم منهج آخر لكونهم وهم معه أسوة. أسوة في إيش؟ مدى قرب الجد من الميت وقرب الإخوة من الميت. كم بين الجد والميت من واسطة؟ ها؟ وهي إيش؟ الأب. وكم بين الأخ لأب وبين الميت؟ واحد. من هو؟ ذاك الأب. إذن قرب الجد من الميت كقرب الأخ من الميت متساوين. فقال الجد يقاسم الإخوة. طب وإذا لم تبق الفروض شيئا ماذا يفعل الجد؟ يقاسم إيش؟ قالوا إذا لم تبق الفروض شيئا للجد يقاسم فيه مع الإخوة، يترك الإخوة هناك بعيد ويجي من الصف الثاني ويقف في طابور أصحاب الفروض يقول أنا معكم، فيفرض له السدس وتعول له المسألة. ولذا باختصار يقولون الجد إن له ثلاث حالات مع الإخوة، مع ليش؟ مع الإخوة. أما بدون الإخوة إما فرض أو تعصيب أو فرضا وتعصيبا معا كهذا الحديث. فإذا وجد الإخوة فهو بالأحظ من ثلاث حالات. الحالة الأولى يفرض له السدس إن لم تبقي الفروض شيئا، بدل ما نقول أنا عاصب العاصب ما له شيء يروح قل لا تركت العصوبة وجيت في خط ليش أصحاب الفروض فنفرض له السدس. الفروض أخذت نصف التركة وبقي النصف، فهنا الباقي الجد مع الإخوة الأحظ من ثلاث حالات، إما أن يأخذ ثلث الباقي. إذا كان ثلث الباقي أحظ له من سدس الجميع، أو أن يقاسم الإخوة كواحد منهم بأن كان واحد أخوه والثاني سيأخذ نصف الباقي، فهو إما أن يأخذ سدس المال أو ثلث الباقي أو يقاسم الأخوة كواحد منهم. هذا مذهب الإيش الجمهور على أنه مع الإخوة يخير ويعامل بما هو الأحب من أمور ثلاثة: قاسم الإخوة في الباقي، أخذ الثلث وترك المقاسمة لو كانوا خمسة إخوة وهو السادس سدس الباقي، أية أحسن، يأخذ ثلث الباقي ولا يقاسم ويأخذ الثلث الباقي؟ ها؟ إذا قاسم حيله واحد من ستة، وإذا قال لا ما أبغى مقاسمة أخذ الثلث الباقي يبقى أحسن ثلث الباقي ولا لا؟ ما أنتوا حسابيين ولا إيش؟ وإذا كان الباقي شيء، الباقي سدس المال، تستغرقت التركة وما بقي إلا سدس، يجي الإخوة يقاسموه في السدس هذا؟ لا، يقول هذا فرضه وليس للإخوة شيء. ونرجع ونقول كما قال الشوكاني: وللعلماء في الجد أقوال كثيرة، من أراد الاستيعاب والتوسع فليرجع إلى كتب الفن. وأحسن ما بين أيدينا الآن كما أشرت سابقا العذب الفائض من الكتب القديمة، أما الكتب الجديدة فهي كما يقال قطرة من بحر، لن يأتوا بشيء من صناديقهم، ولكن أخذوا من تلك الإيش الموسوعات القديمة الموجودة عن سلف الأمة. وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن مريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إن لم يكن دونها أم. هذه مشكلة الجدة، كما الجد والجدة مشاكل في الميراث. من مشاكل الميراث ميراث الجدة، والجدة أساسا هي أم الأم أو أم الأب. يقولون إن الجدة جاءت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالت اعطني ميراثي من إيش؟ هناك في قضية الجد أعطاه السدس، تساءل العلماء من كان مع الجد حتى أعطى الجد السدس؟ قالوا ما ندري. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أتاه سائل في الجد قال من عنده علم فليأتنا، فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين إن رجلا أتى فأعطاه السدس ثم دعاه فأعطاه، فقال عمر مع من ورثه؟ قال لا أدري. قال لا حياك ولا بياك، ما أغنيت شيء. العلماء يفترضون من الورثة أصحاب الفروض الذين يبقى بعدهم الثلث حتى يأخذه الجد على سدسين، فقالوا المتوقع في هذا أن يكون الميت ترك بنتين أو بنت وبنت ابن، البنتان لهما إيش؟ ها؟ الثلثان، يتبقى الثلث أخذه الجد فرضا وطعمة، أو ترك بنتا وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، بقي الثلث بعدهما يكون للجد فرضا وطعمة، هذا تتمة لمن كان مع الجد حينما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاه فيما تقدم. هنا الجد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أعطاها. هل الجدة من ذوي الفرائض في كتاب الله؟ ها؟ ما هي مذكورة. إذن هذا عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم للجدة بشرط ألا تكون الأم موجودة. إذن الرسول أعطى الجدة سدس من؟ الأم. إذن أصل السدس الذي تأخذه الجدة هو للأم، فإذا لم توجد الأم انتقل إلى أمها. وعلى هذا كان عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ومبحث العلماء في الجدة والجدات من جهتين، جهة الجهات التي ترث منها الجدة والجدات، وجهة توريث المجتمعات من الجدات. فمالك رحمه الله يورث من جهتين، أم الأم وأم الأب، خلاص غير هاتين لا يورث. أحمد رحمه الله يزيد جدة ثالثة وهي أم أبي الأب، يعني جدة الأب. أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله يورثان كل جدتين أو كل جدات توجدن متساويات، وإن تساوى نسب الجدات فإيش وكن أيكن لهن ورثات، فالسدس بينهن بليش بالسوية، وكن كلهن ورثات، ما في واحدة محجوبة باللي قبلها. وعلى هذا السدس من حيث هو ابتداء ميراث الجدة، إن انفردت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا توجد الأم أخذت ليش السدس. كم جدة؟ مالك يورث ثنتين وأحمد يزيد واحدة ثلاث، الشافعي أبو حنيفة كل من وجد من الجدات متساويات، أربعة خمسة ستة أكثر أقل. ولنعلم بأن تعدد الجدات لا يكون من جهة الأم إلا واحدة، أم الأم وأم أم أم أم أم أم الأم، خط الأمومة للأم هذا كله جدة واحدة. لكن أم أبي الأم، أبو الأم هو جد، أم جدة لكنها ساقطة لأنها أدلت إلى الوارث بذكر وهو أبو الأم. إذن الجدة من جهة الأم ما في إلا طريق واحد. من جهة الأب عند مالك أم الأب وأم أم أم أم أم أم أم الأب، أم الأب الأدنى وأمهاتها سلسلتهم تعادلت مع أم الأم. وعند أحمد أم أبي الأب، يعني جدة أبي الميت، فهي أم أبي أبيه وأم أم أم أم أمهاتها. إذا توسعنا أكثر من هذا، طيب أم أبو أبو أبو الأب تدخل ولا ما تدخل؟ لا تدخل عند أحمد ولا عند مالك، ولكن تدخل عند مين؟ الشافعي وأبو حنيف. متى تدخل؟ إن تساوى ولم تكن الأم موجودة. الأم تحجب الجدة لأن الأصل لها، سواء كانت من جدة من جهة الأم أو جدة من جهة ليش الأب. ومتى يتساوى ثلاث جدات ولا أربعة ولا خمسة؟ هذه مشكل. ولا عمر نوح عليه السلام؟ إذا قلنا أم الأم وأم الأب متساويات ولا لا؟ وقريبات، يعني يمكن توجد هذه الجدة وهذه الجدة معا في وقت قريب. إذا طلعنا درجة، أم الأم، أم إيش؟ أم الأم يعني أم الجدة، وأم أم الأب متساويات ولا لا؟ متساويات. الثالثة اللي تيجي عند أحمد أم الجد، صار بينه بالميت الأب والجد وأمه بصيغة الرابعة في الدرجة الرابعة، تساوى الجدات الثلاث في الدرجة. فهنا عند أحمد الثلاث يرثن، وعند مالك لا يرث إلا اثنتين، وعند الشافعي وأبو حنيفة اطلع عاد إلى إيش؟ جدة أب أب الأب، جدة جد جد جد الجد، وعاد ومتى يعيش لهذا الوقت؟ هذه مسألة نظرية، وفي اعتقادي ما وقعت ولا تقع. إذا قلنا الجدة مرتبة الطبقة الخامسة، يبقى بينه بالمياه حتعيش لحلق ذاك الوقت. أعتقد أن هذا يعني، لكن كما يقولون التصوير الفقهي والمسائل المفترضة، لأنه متمشي مع القاعدة الفقهية في الميراث. هنا ناحية بعد هذا، وكن كلهن ورثات. إذا وجدت أم الأم وأم أم الأم، في قربة وبعدة ولا ما فيه؟ في أم الأم هي القريبة، أم أمها بعيدة. إذن الثلث يكون لمن؟ للقريبة. أم أم أم الأم وأم أمها الجدة، كل من كانت أقرب للميت سواء من جهة واحدة أو من جهات أخرى، فإن المنفردة في طريقها وتحجب البعد القربة على الإيش؟ التحقيق. القربة تحجب البعد. إذا كان الطريق متعدد وعندنا أم أم أم أم رقم ستة للأم، عندنا جدة رقم كم؟ رقم ستة للأم، وعندنا جدة رقم سبعة للأب، تساوى نسبهن ولا تفاوت؟ تفاوت القرب والبعد. من الذي يرث منهما؟ القاعدة أن القرب، أن ليش؟ القرب. لو عكسنا، السادسة من جهة الأب والسابعة من جهة الأم، تفاوتت القرب والبعد ولا لا؟ لكن القرب هنا في هذه الحالة من جهة مين؟ من جهة الأب. فهناك من يقول القرب تحجب البعد ولو كانت البعد من جهة الأب، ولو القرب تحجب البعد ولو كانت البعد من جهة الأم. فالجدة رقم ستة من جهة الأب تحجب الجدة رقم سبعة من جهة الأم، وهذا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. والآخرون يقولون لا، إذا كان أصل السدس للأم فجدة الأم هي الأصل، فإن بعدت ووجد معها أقرب منها للأب فإن قوة الأصل في كون السدس للجدة للأم يدنيها، لأنها هي الأصل فتشارك الجدة من الأب، وإن كانت التي لأم بعد تنزل وتشارك التي لأب، وإن كانت التي لأب قربة. ليش؟ لأن الأصل مع التي لأم فيقوي ضعف بعدها. طيب، وإذا كان العكس، القربة للأم والبعد للأب، التي للأب تنزل وتشارك التي لأم ولا تسقط؟ قالوا تسقط. ليش في هذه أسقطتموها؟ قالوا لأن التي لأم جمعت قوتين، قوة القرب وقوة الأصالة، فاختصت هي بالإيش؟ بالسدس. ولعل في هذا القدر كفاية من جهة الإيش؟ الجدات. وعن المكذام بن معدي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. إيش تاني؟ قال الخال وارث من لا وارث له. تعرفين الخال؟ الخال مش يكون من هو؟ أخ الأم. طيب والعم؟ أخ الأب. طيب هذا العم أخ الأب ورث، وهذا الخال أخ الأم أيضا كمان لازم إيش؟ لازم يرث. وهذا الحديث الخال وارث من لا وارث له. والعجيب أن الجمهور لا يقولون بهذا، يقول الخال ما هو وارث. ورث به بفرض ولا بتعصيب؟ إن كان بفرض فأين فرضه؟ وإن كان بتعصيب فهناك الحديث الأول الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى. وإذا ورثتم الخال لماذا لا تورثون الخالة؟ لماذا لا تورثون العم مع العم؟ إذن أوقف العمل بهذا الحديث إلا بعض من هو خارج عن مذاهب الأربعة، ونحن لا نستطيع أن نتتبع هذه الشواذ. إلا أن المعروف عند الطوائف أن الشيعة يورثون الخال ميراث، ويجعلون له ميراثا لا على الحديث فقط، هنا الخال وارث من لا، معناها إذا وجد وراث للميت مع وجود الخال، الخال لا شيء له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له. حتى بعض الناس قال الخال هنا بمعنى بيت المال، وهذه بعيدة جدا. وردوا عليهم وقالوا لو كان معنى ذلك لكان قال أنا وارث من لا وارث له. يهمنا في قضية الخال من حيث هو، فالجمهور تركوا العمل بهذا الحديث للحديث المتقدم فلأولى الحق الفرائض بأهلها، وليس الخال صاحب فرض لا في الثمن ولا الربع ولا النصف ولا الثلثين ولا الثلث ولا السدس، إذن ما له فرض. طيب من لا وارث له حكم العصبة؟ إذا وجد أصحاب الفرائض ماذا موقف الخال؟ والشيعة لما ورثوه أنزلوه منزلة الأم، كما نص الحلي في كتابه الشرائع لو مات عن خال وعم فللخال الثلث وللعم الايه الثلثان، لانه لو وجدت الام مع العم ماذا يكون لها؟ ها الثلث. ليش؟ لعدم الفرع الوارث وعدم ايش جمعا من الاخوه، فلها الثلث. قالوا يجي الخال وينزل منزلتها او ياخذ حقها. إذن الخال وارث من لا وارث له لم يعمل به الجمهور لمعارضته لما هو أقوى منه، ولمخالفته لمدلول ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. بقي الخال، قال هو من ذوي الأرحام. طيب كمان الخال من ذوات الأرحام، والعم من ذوات الأرحام، إذن وبنت الإبن وابن الإبن، كل الأقرباء الذين لا ميراث لهم فهم من ذوي الأرحام. والخلاف في توريث ذوي الأرحام موجود عند الفقهاء، فمنهم من يورث ومنهم من يقول بيت المال أولى منهم إن انتظم. إن انتظم يعني كان موجود ويتقبل أموال من لا ميراث، من لا يستحق، من ليس لها صاحب، ويتولى الإنفاق على مصالح المسلمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. هذان الحديثان يا إخوان يكمل بعضهما بعض. الأول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو إيش؟ فهو لعصبته، لعصبته ما كانوا. طيب وفين أصحاب الفروض؟ ها؟ لعصبته. طب والفروض؟ قالوا لا، هذا ما له دخل في الفروض، هذا جزء من الحديث الذي بعده، هذا فيما يتعلق بغير المال والميراث، الحقوق العامة، حقوق الشفعة، حقوق رد العيب و و و وبالأخص هنا في باب الميراث، فلعصبته ما كانوا. الذي يختص بالعصبة في الميراث ولا يدخل فيه صاحب فرض، ما هو؟ آية فرضيون، ها؟ ما هو الشيء الذي ينتقل من الميت إلى الحي ليس فيه أهل فروض؟ الحديث قدامكم، الولاء لحمة لا يوهب ولا يورث. إذن ما أحرز الوالد والولد في الولاء فهو لعصبته من كان، ولا دخل لأصحاب الفروض في الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يورث ولا يباع، لا ينقل بعوض ولا يتحكم فيه وارث. وهناك القضية على الحديث الأول لعصبته ما كان، قضية يذكرها الفرضيون، وأثناء الطلب دوخت روسنا: ولا ميراث لعصبات عصبات المعتق إلا إذا كان عصبة للمعتق. فهمت هذه ولا هذه ترجمة؟ روطانة. لا ميراث لعصبة عصبة المعتق إلا إذا كان عصبة للمعتق، وهو محله هذا الحديث. معنى يمثل له الفرضيون بصورتين: صورة يتحقق فيها عصبة المعتق، وصورة تنتفي فيها عصبة المعتق. وذكر الفرضي صاحب العذب الفارض في بعض فروعها، يقول: غلط فيها من القضاة تاء، والتاء في حساب حروف الجمل 400، أبجد هوز 400 قاضي غلطوا فيها. عصبة عصبة المعتق: رجل تزوج بامرأة من قبيلة أخرى، جهيني تزوج من تميم، المرأة من جهينة ليس لها عاصب في تميم، زوجها تميمي، أنجبت ولدا، أنجبت إيش؟ ولدا، عتقت عبدا، توفيت المرأة، ولاء العبد الذي اعتقته لمن؟ لولدها، لأنه عاصبها وأقرب عصبة لها. خليكم معي جيدين. إذا كان هذا الولد بعد أن حاز الولاء إليه توفي، وترك عمه أو ابن عمه، عمه وابن عمه عصب له ولا لا؟ عصبة له، لكن هل هم عصبة للمرأة الجهنية؟ لا. وعندئذ إذا حاز الولد الولاء بعصبته لأمه فعصبة عصبة المعتقة لا يرثون الولاء، لأنهم ليسوا عصبة للمعتقة الأساسية. انتهينا. اللي ما فيهم يدفع 1000 ريال، ولا نعيدها مرة واحدة مجانا لوجه الله؟ نعيدها. طيب بلاش جواني. مصري تزوج سودانية، جاء بينهما ولد، الزوج مصري والسودانية اعتقت عندهم العبيد كثير، اعتقت عبد، ماتت عن ولاء العبد وعندها ولدها. ولاء من اعتقت لمن؟ لولدها من زوجها المصري. طيب مات الولد وفي حوزته الولاء ورثه عن أمه، ويوجد عم الولد، عم الولد مصري ولا سوداني؟ مصري. ابن عمه مصري ولا سوداني؟ مصري. عمه وابن عمه عصبة للولد، يرث عنه المال ولا لا؟ يرث المال. لكن هل يرث الولاء عنه بالعصبة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس عصبة السودانية. انتهينا خلاص. طيب حينما يكون عصبة عصبة الميت عصبة للمعتق، امرأة تزوجت بابن عمها، ها في صلة ولا لا؟ في صلة، أسرة واحدة، الجد واحد، وهذه المرأة اعتقت عبدا وكان لها ولاؤه، جاءت بولد، هذا الولد حاز الولاء عن أمه، مات الولد، ورثه أخته بنته عمه عصبة له. البنت الأخت ميراث المال ماشي، والعم عاصب في المال أيضا ماشي، بقي في الولاء. هذا الولاء عمه، عم الولد يكون عاصب للمرأة التي اعتقت ولا لا؟ عاصب، لأنها تزوج ابن عمها، وعم الولد ابن عمها أيضا، فهو عاصب لها في الأصل، إذن يحق له أن يرث الولاء. هذا ما أحرز الوالد أو الولد فهو للعاصب أي ما كان. الحديث الآخر أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع لا يوهب لا يورث إلى آخره. وهنا مسألة، الولاء يأتي وصف معنوي يستحقه المعتق على من أعتقه، لأنه بمثابة من أخرجه من العدم إلى الحياة، كان ميتا معنويا في حكم سيده، لا يتولى المناصب الشرعية كالقضاء والفتوى، أمور عديدة مسلوبة منه. فلما أعتق صار إيش؟ كبقية الأحرار في حقوقهم الخاصة. إذا مات المعتق ولاؤه لمن؟ للمعتق. ماذا ينفع هذا الولاء للمعتق؟ يرث به ميراث العصبة، ولكن متى؟ قالوا درجات انتقال التركة إلى الغير تبدأ بالفروض، ألحق الفرائض بأهلها. فأول شيء نعطي أصحاب الفروض فروضهم. المرتبة الثانية العصبة، فما بقي فلي أولى. بعد هذا إذا بقيت سهام ولم يوجد عاصب، نرد على الورثة بنسبة ميراثهم، وهو نظام ما يسمى نظام ليش الرد. أو أننا ندخل ذوي الأرحام بعد العصبة النسبية، وهم يختلفون أيهما يقدم، الرد وتنتهي، أم إدخال ذوي الرحم يأخذون الباقي على نظام توريث ذوي الرحم بالتنزيل أو الخرابة. ثم بعد ذلك العصبة بالسبب، والعصبة بالسبب هي الإيش؟ الولاء. فالولاء هو آخر من يأتي إلى الميراث. هناك ناحية، عتق إنسان عبدا وأصبح له الولاء عليه. بالولاء إذا مات العبد، إن كان له أولاد ولا ذو فروض، أعطينا ورثة العبد مما يملك على الترتيب السابق، ذوي الفروض ثم العصبات ثم الرد أو ذوي الرحم ثم المعتق بالولاء. طيب، اعتق عبدا ومات السيد قبل العبد، مات السيد قبل مين؟ قبل العبد. السيد ليس عنده من يرثه، أو عنده أصحاب فروض، ما بقي. هل العبد الأدنى يسمى العبد الأدنى ولا إيش؟ الولاء الأدنى والولاء الأعلى، أو المولى الأدنى والمولى الأعلى. هل يأتي العبد بالولاء ويرث في سيده عكس الأصل ولا لا؟ ها، ايش تقولوا؟ ايش رأيكم؟ هزة الرأس ما هي جواب؟ ها؟ لا يرث. ها يا جماعة، كلكم لا يرث؟ فين نودي في حقه؟ بيت المال. طيب، أية أقرب وأولى بالمنفعة؟ هذا العبد اللي كان يخدمه طول عمره في حياة سيده، ولا بيت المال اللي كل واحد منكم ياخذ خمسة؟ هو أقرب. يذكرون عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ورواية عن أحمد، أن الولاء يورث به من الطرفين كالزوجية، كل من الزوجين يرث الآخر، فهو سبب مزدوج. ولكن الجمهور على أن الولاء لطرف واحد، وهو للمولى الأعلى، يرث بولائه عتيقه، والله تعالى أعلم. وعن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. لو جئنا إلى العرف الحاضر، شهادة حق في الجامعة اسمها ايش؟ ايه؟ نعم؟ لا لا، ما هذا بكالوريوس، الثانوية وبكالوريوس حق الكلية وماجستير ودكتورة. إلى البكالوريوس أو إلى قبلها شوية الثانوية عامة، وقد يكون فيها نوع تخصص أدبي علمي. إذا جينا إلى شهادات البكالوريوس وجدنا الكليات المتعددة، ما بين طب وهندسة وزراعة وميكانيكا وأشياء متعددة. في نفس البكالوريوس هذا تأتي شهادة الماجستير في دائري بكالوريوسه، بعد هذا يختار بحث آخر في الدكتوراه، وبهذا بلغ القمة في منهج الدراسة النظامي، وهو في حياته العملية يستفيد من تجاربه ربما أكثر من دراسته. فإذا جئنا الآن إلى الطب بصفة عامة، تخرج من كلية الطب، راح لماجستير، إيش موضوعه؟ اختار جهاز في الجسم متعين متميز وتخصص فيه بشهادة ماجستير. نفس القسم الذي اختاره فيه جزئيات، عمل شهادة دكتوراه في جزئية من تلك الجزئيات، مثلا جراح، تخرج بكالوريوس جراحي، ثم الجراحة هناك جراحة المخ، جراحة العظام، جراحة الغضروف، جراحة القلب ضمن الجراحة العامة، أو هو خاصة، فتخصص في نوع من أنواع الجراحة. حينما نعمل كونسلت طبي على مريض في عملية جراحية، نروح نجيب طبيب العيون وطبيب الأسنان وطبيب الجلدية ويعملون قرار على هذا المريض، ولا نأتي بالمختصين في موضوعه الجراحي المطلوب؟ نأتي بإيش؟ المختصين، ولا دخل لطب الأسنان ولا لطب العيون ولا لطب الجلديات ولا المسالك البولية ولا ولا، في عملية جراحية مثل ما نقول للمخ. لماذا؟ لأننا نأتي بالمختصين في هذه المادة لأنهم أعرفوا بها ويتعاونون فيما بينهم. فإذا تنازع مريض في المستشفى، يمر عليه باطني، يمر عليه جلدي، يمر عليه بولي، يمر عليه كذا كذا، وتقرر بأنه مريض بالقلب، إذا كان مريض بالقلب ومر عليه طبيب أسنان وأعطى قرارا عنه، يسمع منه؟ ما له دخل فيها، يحترم ولكن لا يعمل به شيء. فإذا جاء المتخصص في القلب اعتبرنا هذا. هكذا أيها الإخوة، التخصص العلمي موجود في عهده صلى الله عليه وسلم، أفرضكم، فأصبح زيد هنا مع عامة العلماء، جميع العلماء من سلف الأمة وخلفها يعرفون الفرائض، يدرسونها، يقسمون التركات، القضاة يحكمون فيها، ولكن عند النزاع في مسألة استشكل فيها نأخذ رأي من؟ شخص عادي حتى لو كان أبو بكر وعمر، ولا نأخذ رأي زيد؟ ها؟ رأي زيد، لأن الرسول خصه بأنه أفرض أفعل تفضيل، أفرضكم زيد، ما استثنى أبا بكر ولا عمر. فعلى هذا إذا اختلف السلف في قضية فرضية أو الخلف وظهر رأي لزيد، كان ذلك ترجيحا لهذه المسألة. وجاء عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا تنازعوا في تأويل آية وكان لابن عباس رأي فيها، كان رأي ابن عباس مقدم على إيش؟ على غيره. أعرفكم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. إذا اختلفوا في مسألة هذا حلال لا هذا حرام، وكان هناك رأي لمعاذ، كان رأي معاذ هو الإيش؟ الأرجح. إذن أمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة. وهكذا أيها الإخوة ظهرت بوادر أو ظواهر التخصص العلمي، منحة من الله يهبها من شاء من عباده. لأنه قال اللهم علمه الفقه لما قام وهو غلام وقدم الأداوة وجعلها عند مرحاد لما خرج الرسول وجدها من وضعها؟ قال ابن عباس قد عرفت أن من يدخل هذا البيت ويخرج يحتاج إلى الماء، فهذا استنتاج وهذا فقه. وعلى هذا الجمهور يعتبرون رأي زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه مرجحا في مسائل الخلاف في موضوع الفرائض. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونوصي الإخوة مرة أخرى بالعناية بالفرائض، لأنه كما قيل فيها في الصحيح أول علم يفقد ولا يكاد إيش في الأرض ولا يكاد يوجد. ومن يتقن الفرائض، والفرائض قسمان، هذا القسم الذي درسناه فقه الفرائض، بقي الحساب في الفرائض. والحساب كما يقولون رياضة عقلية لا تخطئ، والعقل هو الذي يخطئ فيها. وبأي طريقة أو منهج استطعت أن توصل حق كل ذي حق اتخذها، سواء كان بالنسب الأربع عند الفرضيين تداخل توافق تباين تماثل، أو بالحساب العصر الحديث العوامل الأربعة، أو بالجبر كما يقولون، أو بأي صفة كانت استطعت أن تقسم التركة على أهلها. وبالله تعالى التوفيق.